اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب جلود الميتة وعظمها. يبقى عندي نوعين، هو سيتكلم في هذا الباب عن شيئين، عن جلد وعن عظم، صح؟ عن جلد وعن ايه؟ قال فصل. أبو شجاع ماذا يقول؟ وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. شوف عنوان المسألة هذه أفصح لك عن محتوى الباب أو محتوى الفصل. يبقى إذن الآن سيتكلم عن الجلد. الجلد بخلاف العظم، بخلاف الشعر، بخلاف الصوف، كل هذه تختلف. حينما أقول لك الجلد لا يعني أن هذا الجلد هو الصوف الذي على الخروف. الصوف هو الشعر الذي ينشأ على ظهر الخروف، ليس علاقة، ليس كلامنا معه. الجلد هو ما كان ملاصقا للحم، هذا هو الجلد الذي يتكلمون عنه. كل الحيوانات الميتة، لاحظ جلود الميتة، هذا يسمى قط بالإضافة. جلود رحمك الله جمع جلد، ثم أضيف لهذه الجلود كلمة أخرى وهي الميتة. جلود الميتة، يبقى ليست كل الجلود، إنما أنا كلامي هنا عن جلود الميتة. ما معنى كلامك الآن؟ كلامي الآن واضح من الأول هو، قبل أن ندخل في أي عمق في أي تفاصيل للمسألة. الجلود على قسمين، إما أن يكون هذا الحيوان الذي عندي ذبحته، زكيته، طهرته، وإما أن يكون هذا الحيوان ميت. هل هناك احتمال آخر؟ لا، ثالث له. إما نأتي أنا بالحيوان هذا، عندك أرنب مثلا، فأنت ذبحت هذا الأرنب، زكيته بسم الله وذبحت، سميت الله وذبحت، قطعت الحلق والودجين وسال الدم وأنهر الدم، هل لك أن تستعمل هذا الجلد؟ نعم، قطعا وجزما بدون أي شيء، هذا الجلد طاهر لأنك بالتزكية قد طهرت الحيوان كله. خلاص واضح هو. يبقى عندي حيوان مذكى وهو ما يدخله الزكاة، لأن ليس كل الحيوانات تدخلها الزكاة. الحيوانات التي تدخلها الزكاة هي فقط المأكولة. فلو كان عندي مثلا قرد في البيت وأخذت هذا القرد ذبحته، هذا لا يغني عنك شيئا. لماذا؟ لأنك ذبحت حيوانا ليس مأكولا، فالذبح لا يؤثر، إنما الزكاة تؤثر فيما كان مأكولا له. إيه ماذا تريد أن تقول بهذه البعبعة؟ أنت لماذا أنت تطيل لنا هكذا؟ أريد لك أن أقول اثنين باختصار شديد. الزكاة طهارة للجلد. الزكاة، يبقى أنت إذا ذكيت الحيوان المذكى مأكول اللحم بمجرد ذكاتك له كان هذا الجلد طاهرا، لا تحتاج لدباغ ولا غير دباغ. أنت في الأضحية مثلا جئت ذبحت بقرة كبيرة، اشتركت أنت وإخوانك وذبحت البقرة، ماذا نفعل بهذا الجلد؟ جلد البقرة، ماذا نفعل؟ انتظر يا شيخ، لا بد أن ندبه. قال له خطأ، هذا الجلد طاهر بدون دباغ، هذا الجلد طاهر بدون دباغ. واضح؟ ما الجلد الذي يدخله الدباغ؟ فضل غير المذكى. هذا هو، لا يؤثر، غير المذكى لا يؤثر فيه الزكاة. خلاص، كما صورت لكم بالقرق، لو أن إنسانا ذبح هرة، قطة ذبحها، هل هذه الهرة جلدها يطهر؟ نقول له لا يطهر إلا أن تدبغه. لا يؤثر الزكاة إلا في مأكول اللحم، إلا في المأكول فقط. خلاص، فكل شيء غير مأكول اللحم لا تؤثر فيه الزكاة شيئا. الزكاة كأنها لا زكاة، ذبحته ما ذبحته لا يؤثر. هذه نقطة مهمة جدا لأنها غير منصوص عليها، مش موجودة، لأن لن تأتي في كلامنا. كلام الذي سيأتي كله يتكلم عن الميتة. طب المذكى تجد طالب الفقه يدرس ويقول لا أعرف المذكر، ما لم أدرس المذكر، أنا درست الميتة. يبقى الميتة هي بخلاف المذكر، المذكر هو الحيوان مأكول اللحم وقمت بتذكيته، إذا قمت بتذكيته صار هذا الحيوان طاهرا. طيب هب أنه حيوان مأكول اللحم ولم أذكه، مثل المصيد مثلا، عندي غزالة في الطريق وأنا اصطدتها، طبعا الصيد بالمسدس أو بالبندقية لا يحل الذكاء، مهمة جدا هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصيد بأن يكون بسهمه ولا يكون بعرضه، بعرض السهم، فالقتل بالرصاص لا يحل الذكاء، لا يذكي الحيوان قتل بالرصاص، إلا إذا كان هذا الرصاص المدبب مثل السهام، هذا يجوز الصيد به. هب أن اصطدت الآن غزالة صيدا صحيحا، سميت الله وألقيت وذهبت ووقعت فيها، ثم ماتت هذه الغزالة، حلال ولا حرام؟ حلال، لأن اصطدتها صح؟ الله سبحانه وتعالى حلل لنا الصيد، هل جلدها حلال؟ نعم جلدها حلال، لأنها مثل المزكاة، يبقى جلدها بدون زكاة، يطهر بدون دباغ. كلامنا عن جلود الميتة، ما مات رغما أم فيه، عندي حيوان بقرة أو خروف كان فوق السطح ورمى نفسه فنزل مات، هذا يحل أكله؟ لا يحل أكله، متردية، هذه متردية، سقطت من شاهد. فالآن هذا الجلد ماذا أفعل به؟ الجلد الذي فوقه الصوف ماذا أفعل به؟ يجوز لك أن تستعمله، متى؟ إذا دبغته بالدباغ. خلاص نتكلم بعد الشرح، الآن هذه مهمة، المقدمة هذه كانت مهمة جدا. قال الحيوان الذي ينجس بالموت، ينجس بالموت يعني كان في حال حياته حيا فلما مات تنجس، لاحظ كان في حال حياته، طالما الروح فيه هذا الحيوان طاهر، أول ما يموت ينجس. الشافعية يقولون جميع الحيوانات بلا استثناء، كل الحيوانات إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير فقط كلها طاهرة، هذا بخلاف غيرهم من الفقهاء كالحنابلة مثلا، الحنابلة عندهم تقدير آخر، تقدير بالحجم، لك ما كان مثل الهرة، في مثل الهرة، فما فوق الهرة نجس، وما كان أصغر من الهرة طاهر، يقدرونها بالحجم. لا الشافعية ما عندهم أي تقدير بأي شيء، كل الحيوانات على ظهر الأرض كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير. يبقى الحيوانات التي ينجس بالموت هي جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير، لأن الكلب في حال حياته نجس عند الشافعية، والخنزير في حال حياته نجس، بس لا يوجد غيرهما. الحيوان الذي ينجس بالموت، ويعني به جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير، إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ. دبغ ما معنى الدباغ؟ الدباغ هو أن تنزع من الجلد الأشياء التي تعلق به الجلد، مثل هذا مثلا، هب أن هذا جلد، فهناك قطع لحم وقطع شحم متعلقة بالجلد من الداخل بعد ذبح الحيوانات، بعد التشفية، فهذه القطع إذا نحن تركنا الجلد كما هو سيعود إليه العفونة، سيتعفن، رائحته ستكون غير مقبولة، فقال ينبغي أن تزيل هذه الأشياء. طب بماذا أزيلها؟ تزيلها بما أرشدك به النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم دباغ أيما إهاب دبغ فقد طهر. بماذا يا رسول الله الدباغ؟ قال بالقرض والشث، والشث أشياء حريفة تلزع في اللسان كالشطة، تعرفون الشطة؟ مثل الشطة توضع على الجلد ويغسل به، تزال هذه الفضلات منه، ثم يصير الجلد طاهرا بحيث إذا أصابه الماء بعد ذلك لا يتعفن. هذا هو الدباغ باختصار. يبقى ما هو الدباغ؟ الدباغ هو إزالة الفضلات التي تكون عالقة بالجلد بأشياء حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلها، مثل القرض والشث، هذه أشياء محددة التي لها أشياء حريفة، يعني تلزع في اللسان، مثل الشطة تلزع في اللسان. هذه الأشياء نضعها على الجلد وننظفه به جيدا، صار هذا الجلد طاهرا. تصلي فيه وتصلي عليه وتلبسه، تفعل كل شيء طاهر. هذا مثل التصوير، مثله يلحق به، هذا الشعر يلحق به، يلحق بالجلد. حينما تطهر سيكون هذا الشعر ملحقا به، ملحقا بالجلد في الطهارة. فإذا يقول الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ، يطهر ظاهرا وباطنا. طبعا أنا أقول لك ظاهرا وباطنا عشان خلاف العلماء غير الشافعي. الشافعي يقول يطهر ظاهرا وباطنا، سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره، حتى ولو كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم، حتى ولو كان سبع أسد يجوز أستعمل جلده، حتى ولو كان هذا الحيوان فيل يجوز، زرافة يجوز، خرتيل، وحيد القرن، كل الحيوانات اللي في الدنيا يجوز استعمال جلدها إلا بس. واضح هو شو مذهب الشافعية؟ واضح جدا، ما عندنا إشكال في أي حيوان، هرة، فأر، ما عندنا أي إشكال في أي حيوان. الدباغ يدخل جميع الجلود ويطهر جميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير بس. واضح؟ كلام واضح. والأصل في ذلك، الأصل معنى الدليل، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، ميمونة خالت ابن عباس، خالته، كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاتها: ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فوجدهم يجرون شاتا، شاة ميتة، يجرونها يريدون أن يلقون بها إلى المزبلة. فقال: ما هذه الشاة؟ قالوا: إنها شاة لميمونة، كان الشاة عند ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، الإهاب هو الجلد قبل الدباغ. الإهاب ما معنى كلمة إهاب؟ الجلد قبل الدباغ. لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة. قولهم إنها ميتة، لتعلم أن الفقهاء كان عندهم فقه، هم يعلمون أن الميتة نجسة بنص الآية، صح؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: حرمت عليكم الميتة، فأخذوا من هذا التحريم أن الميتة نجسة. قالوا: إنها ميتة، يعني نجسة يا رسول الله، كيف نأخذ إهاب النجس؟ ما يمكن، كلها نجسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض. القرض شجر يدبغ به، مثل الشث كما قلت لكم، أوراق يدبغ بها، أوراق، نعم، أوراق يدبغ بها، يضوض على الدباغ، مثل أشياء حريفة، مثل الشطة، ها؟ قرض والقرض، قيل أنه ورق السلف. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. حديث ثاني: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طبعا هنا بعض الناس يقول: يا شيخ استنى استنى استنى، هذا ربما أن يكون هذا الحديث واقعة عين، هذه حالة خاصة، ما تدخلنا في معمعة الحالات الخاصة، لأن الحالات الخاصة لها قصة في الأصول، فلذلك احتاج المصنف أن يأتي لك بدليل آخر. لماذا؟ من أجل قصة وقائع الأعيان، كانوا يقول وقعت عين، هذه وقعت عين، ربما شات ميمونة، هذه كانت خصوصية لميمونة، يا شيخ لماذا أنتم تعممونها؟ احتاج لك أن يعطيك دليل آخر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. بس خلاص كفاية قضية. إذا دبغ الإهاب، أي إهاب؟ أي إهاب، هذا عموم. نعم. شرط. أي إهاب، أي جلد. استغراقية صح؟ الاستغراق. أي جلد دبغ دخله الدباغ فقد طهر، تحققت له الطهارة، حكم عليه بالطهارة أو حكم له بالطهارة. رواه مسلم. ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا. ظاهره ما معنى ظاهره؟ ما أي الذي يظهر مستقيا باللحم صح وظاهر. نعم، لا العكس، العكس الذي يلتصق باللحم هذا باطن، الذي في الداخل. ظاهر يعني الذي يظهر لنا، الظاهر هو ما يظهر لنا. إذا دبغ الجلد طهر ظاهره الذي نراه، نحن ندبغ في مكان مرسق باللحم صح، أليس هذا هو ظاهر؟ لا هو يقول طهر ظاهر، عشان هذا ظاهر طهر. لا، سيقول لك وسيكمل لك الكلام. طهر الظاهر أي الذي تراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد طهر، يبقى إذن طهر الظاهر قطعا جزما خلاص. وكذا باطنه على المشهور الجديد. باطنه أي الداخلي، الجزء الداخلي الذي كان ملاصقا للإيه؟ للحم وغير ذلك. لكن عندما أيضا حتى في شعر شعر الحيوانات لا يطهر أم يطهر فيه أقوال؟ يدخل معه، لا خلاص طهر معه، هذا يلحق به. الآن طهرنا الجلد يدخل معه الشعر. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشعر من على الجلد ثم استعملوا الجلد. قال شاة ميمونة، شاة تعرف الشاة؟ نعم. ما معنى الشاة؟ خروف. فهذه الشاة عليها صوف قطعا وجزما. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصوف جزوه؟ لا، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، خلاص يطهر، يبقى معه يطهر معه، لا يأخذ حكما منفصلا. يبقى إذن يطهر الظاهر قطعا بغير خلاف. وكذا يطهر الباطن على الجديد. الجديد هو مذهب الإمام الشافعي هنا في مصر. الإمام الشافعي كان في العراق ثم دخل مصر ثم على العراق ثم دخل مصر. دخل مصر كم مرة؟ مرتين، واستقر بها خلاص. ودخل العراق مرتين، صنف كتبا في العراق، منها كتاب الحجة القديم وروايته الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي، أئمة كبار، وأبو ثور أئمة كبار، كل واحد من هؤلاء كان له مذهب، رواه كتبه القديمة. لكنه لما استقر في المذهب في مصر قال هو بنفسه لا أجعل في حل من روى عني كتبي القديمة، أنا بريء من الكتب القديمة. هو نفسه قال هكذا، فلذلك قالوا المذهب هو المذهب الجديد. إياك أن تقول الحديث، ما فيش شيء اسمه الحديث، اسمه الجديد. هذا على مشهور، كيف تعلم مشهور؟ ما نقول المشهور. يبقى إذن الجديد هو مذهبه في مصر خلاص. الجديد الذي صنفه في مصر روى أو فيه ست كتب، ست كتب خلاص، كلها مطبوعة إلا كتابين، الأمالي و... الأمالي والإبلاء، سنتكلم عنها بعد ذلك. الشاهد بس أنه الجديد الذي صنفه في مصر. وكذا باطنه على المشهور. المشهور عندنا مصطلحات متعلقة بالإمام أو بأقوال الإمام الشافعي. إذا كان للإمام قولان أو أكثر وكان أحدها أرجح من الآخر، ننظر إلى أدلة الأقوال كلها. هكذا الإمام النووي يعلمنا، ننظر إلى الأدلة، أدلة هذا القول وأدلة هذا القول. من الذي ينظر؟ المجتهد. أدلة هذا القول وأدلة هذا القول وأدلة. إذا كانت الأدلة كلها لا أدلة قولها، الأقوال كلها لها أدلة قوية وهذا أرجح، فنقول هذا أظهر. إذا كانت الأقوال كلها لها أدلة لكن بعضها أدلة قوية وبعضها أدلة ضعيفة، فنقول هذا مشهور. يبقى المشهور هو ما كان قوي الدليل في مقابلة ضعيف الدليل. ما كان قوي قول قوي الدليل ويقابله قول آخر ضعيف الدليل يسمح نعبر عنه بالمشهور. فإذا وما كان قوي الدليل قوي الدليل قول للإمام الشافعي قوي الدليل ويقابله قول آخر ضعيف الدليل يبقى هذا مشهور. يبقى برضو وأنا أذاكر وأنا أسمع وأنا أتعلم المذهب من بداياته عمال بينبهني على الأدلة بيربط لي المسائل يربط المسائل بالأدلة. حتى الإمام الشافعي هم لا يتركون الإمام الشافعي بدون دليل، لا يأخذون كلام الإمام الشافعي على أنه نبي أبدا، يناقشون الإمام الشافعي. وهذا أيضا لابد أن تكرره وأن تفهمه وتحفظه عشان ترد به، من أجل أن ترد به على من يرد على المذهبية ولكن المذهبية بلا دليل. ماذا تفهمون أنتم الأدلة؟ المذهب من البداية يعلمني الدليل حتى مع الإمام الشافعي. وأنا أتكلم مع الإمام الشافعي مع احترامي له أقول ما دليلك؟ من أين استدللت؟ هذا الدليل قوي، هذا الدليل ضعيف. إذن هذا قول لك مشهور وهذا القول مقابل المشهور. خلاص هكذا يتعامل العلماء مع أقوال الإمام اللي هو رأس المذهب. وكذا باطنه، يبقى إذن يطهر جلد الظاهر الذي يظهر نراه بأعيننا والباطن الذي لا نراه، هذا الظاهر وهذا الظاهر. يبقى هذا الظاهر قطعا، الظاهر قطعا والباطن على المشهور الجديد. جيد. فيصلي عليه، يمكن أن أصلي عليه لأنه ظاهر. وفيه، فيه يعني ألبسه، يبقى أنا بصلي فيه أجعله لباسا. ويستعمل في الأشياء اليابسة، اليابس يعني الجاف الذي ليس فيه نداوة ما فيه رطوبة يسمى يابس. والرطبة، الرطبة الذي فيه نداوة فيه رطوبة فيه ماء يبقى يجوز أن أستعمله وهو يابس. لماذا أنت تصرح لي يابس؟ طيب يا شيخ فهمنا. هو يريد أن يعرفك أن هناك خلافا في المذاهب الأخرى، في خلاف في هذه المسائل، وهو يريد أن ينبهك أن مذهب الشافعية في الدباغ يطهر كل شيء ويجوز بيعه وهبته والوصية به. وهل يجوز أكله من مأكول اللحم؟ شوف المسألة، هذه مسألة جميلة جدا. يعني أنا عندي شاة مأكولة اللحم، شاة مأكولة اللحم هي وقعت من شاهق ماتت، أخذت إهابها دبغته صنعت به الدباغ، طهر الجلد، طهر طاء والهاء والراء، هل يجوز لي بعد تطهيرها بالدباغ أن أكله، أكل هذا الجلد؟ في خلاف، في خلاف، في خلاف في المذهب. تفتح له الله يسمع سلطان، بس لا مش معي مفتاح يا شيخ، مفتاح خاص يعني. في خلاف في المذهب. يبقى إذن صورتم هذه المسألة، هل يمكن لهذا الجلد من مأكول اللحم أنا أكله؟ ما أنت تقول طهرة، أنت تقول طهرة وعمال تقول لي طهرة ظاهره وباطنه ويباع ويابس ورطب كل شيء، عمال تقول طهرة خلاص يمكن أكله، يمكن أكله كمان، ممكن ولا غير ممكن؟ في خلاف. رجح الرافعي، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى رجح في الشرح الكبير الجواز، أنه يجوز أكله. ورجح النووي التحريم، بس سكت، سكت تقي الدين الحسني، لك هذا رجح وهذا رجح. طب إيش الراجح؟ القاعدة تقول، المذهب عند المتأخرين، وهذه القاعدة يعني مذكورة ومشهورة خاصة عند ابن حجر الهيتامي ثم بعد ذلك تتابع عليها العلماء، تقول المذهب عند متأخر الشافعية ما عليه الإمام النووي والرافعي ويسميان الشيخان. يبقى ما هو المذهب؟ مذهب الشافعي. أنا أريد أن أعرف مذهب الشافعي إجمالا الذي قاله النووي والرافعي. إذا اتفق النووي والرافعي هذا هو المذهب. ممتاز. طب إذا اختلف فالراجع ما قاله النووي دون الرافعي. وقد في الأسفل بقى ولا هو اللي داخل ال... قال كلام النووي هو المعتمد صح؟ طيب من أي شيء قال هو المعتمد؟ من هذا البيان الذي أقوله لك. يبقى حينما نبحث عن مذهب الشافعية عند المتأخرين أو عند المتوسطين حتى نكون منصفين وعندنا دقة، المذهب له مراحل. المتوسطين سنعتبر هذه المرحلة المتوسطة مرحلة الإمام النووي الرافعي القرن الثامن، ثم بعد ذلك سنتكلم عن مرحلة القرن العاشر والحادي عشر، سنقول هذه المتأخرة، وساعتها ساعة القرن العاشر طق صارت نقطة وتوقف الفقه، توقفت عجلة الفقه. حينما تسأل ستتعجب، تقول لماذا توقفت عجلة الفقه؟ توقفت لأن لا يوجد مجتهدون، لم تتحرك عجلة الفقه، الماء لم يتغير. عند الطبقة المتوسطة تقول إذا كان عندك كلام للإمام الرافعي أبو القاسم وكلام للإمام النووي فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان. من هم الشيخان؟ الرافعي والنووي، يسميان الشيخان في المذهب. طب إن اختلف فالراجح ما عليه النووي. طب إن اختلف النووي، النووي أصلا له كتب كثيرة في المذهب، له التحقيق، له التنقيح، له شرح المهذب، له الروضة، له شرح صحيح مسلم، له المنهاج، كتب كثيرة. إذا اختلفت كتب الإمام النووي فالراجح ما في التحقيق، وهو كتاب لم يكمل، لم يكمله الإمام النووي، لكنه من أرجح كتبه، قيل لأنه أواخر ما صنف. ثم ما جاء في شرح المهذب لا ترتيب، لها الكتب هذه لا ترتيب، لكن القاعدة التي أريد الآن أن أفهمها، إذا اتفق النووي والرافعي فهو المذهب، إن اختلف نأخذ بكلام النووي وهذا هو المعتمد. ولذلك نطبقه في جميع ما سبق، كل ما سبق وكل ما سيأتي أول ما يجد خلاف للرافعي والنووي ويأتي الشيخ يسكت صاحب الكتاب، مباشرة نعرف أن المعتمد ما عليه النووي. إذن هذه المسألة ما المعتمد فيها؟ جواز الأكل ولا عدم جواز الأكل؟ عدم جواز، تحريم الأكل، يحرم الأكل. ثم بدأ يتكلم عن الدباغ، بماذا يكون الدباغ؟ وهذا كان الأولى بالمصنف أن يقدمه، يقول لك بماذا يكون الدباغ أولا، لكنه أخره. ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة، الحريفة أي التي تؤثر في اللسان، تؤثر فيه خلاص، كالشب والشث والقرض وقشور الرمان والعفص خلاص. يعني هذه أشياء كلها تباع عند العطار، يمكن أن نعرف بها تعريفا بسيطا. الشب هو نوع من الحجر معروف، مضروب معروف، مكتوب عندكم تعريفها في الأسفل. طيب الشب هو حجر معروف، حجر معروف، حجر حجر يطبع به الجلود، يطبع به الجلود، شجر طيب، طيب الريح والطعم، والعفص مر طعم، مر طعم نعم، حمل شجر البلوط ويتخذ منه الحبر اللي هو العفص، يتخذ به الحبر هذا العفص. هذه أشياء تباع عند العطارين، إذا أردت أن تدبغ لا بد من هذه الأشياء. ما تقول لي أنا سأدبغ بماء وملح؟ لا خطأ، لا يحصل الدباغ بالماء والملح. حريف أي لذع في لسان عند ذوقه، لذع يلذع في اللسان، يؤثر فيه كالشطة تلذع في اللسان. ويحصل الدباغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كذرق الحمام على الأصح. هذه مسألة جديدة، هو يقول لي الآن ما الذي يمكن أن أدبغ به؟ قال الأشياء الحريفة. طب يا شيخ أنا عندي بعض الأشياء الحريفة ولكنها نجسة أو متنجسة، مثل ذرق الحيوان. ذرق الحيوان الطائر يخرج منه غائط يسمى ذرق، الغائط الذي يخرج من حيوان من الطائر يسمى زرق، زرق الحمام، زرق الحمام اللي هو روث الحمام. روث الحمام هذا يمكن أن يدبغ به، يمكن أن يدبغ به، لكن الشافعية يرون أن جميع الأبوال وجميع الأرواث نجسة. قاعدة المذهب هكذا، جميع الأبوال والأرواث سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، بخلاف الحنابلة. الحنابلة يقولون لا، إذا كان مأكول اللحم طاهر، لا، عندنا مأكول اللحم الروث والبول ليس بطاهر، خلاص. خلاف المالكية، خلاف المالكية أيضا، المالكية والحنابلة يقولون هكذا. فإذا يحصل الدباغ بالأشياء النجسة المتنجسة والنجسة. ما الفرق بين المتنجس والنجس؟ المتنجس تنجس بشيء. المتنجس كان طاهرا ثم تنجس، النجس نجس العين، نجس العين كذرق الحمام على الأصح. ولا يكفي التجميد بالتراب، التجميد نحن نجمد النجاسة بالتراب، تصب عليها تراب فنجعل النجاسة تتيبس، تجمد تصير جامدة، هذا يسمى تجميد، كالتجميد بالثلج، خلاص، تجميد يعني تجعله صلب، فأنت تضع فيها تراب تراب تراب تراب حتى يكون اللحم المتعلق بالجلد تجمد، يتجمد، يقول سيصير صلبا. لا، لا يكفي هذا في الدباغ، ما يصح، لا بد من الأشياء الحريفة. والشمس، هل يجوز الدباغ بالشمس؟ لا، غير صحيح، لا يكفي التجميد، لا يكفي الدباغ بالتجميد بالتراب، التجميد بالتراب والشمس على الصحيح. ويجب غسله بعد الدباغ، يعني بعد أن تدبغه، أنت الآن دبغته بشيء نجس يبقى يجب أن تغسله، أو ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس كذرق الحمام قطعا، لأن ذرق الحمام نجس، وأنت دبغت به هذا الجلد، أزلت منه فضلات الجلد بحيث لا تعود إليه العفونة، لكنه تنجس بهذا الذرق، يبقى قطعا، قطعا يعني بدون خلاف، بدون خلاف. وكذا إن دبغ بطاهر، حتى وإن دبغته بطاهر، أنت الآن وضعت عليه الشث والقرض وأخذت تدلكه حتى هذا اللحم قد زال، يبقى هذا الدباغ صار طاهرا، يقول لك اغسله بالماء على الأصح. لماذا؟ لأن هذا الجلد كان متنجسا لأنه ميتا، فأنت حينما دعته بالشث تنجس هذا الشث، فتحتاج إلى غسله بالماء على الأصح، على الأصح يعني في خلاف. وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح. قال الأصحاب، أصحاب الإمام بقى، أصحاب الإمام الشافعي، ويطلق هذا اللفظ على جميع أصحاب الإمام، يعني مش فقط تلاميذه اللي هم المزني والبويتي، المزني والبويتي والربيع، لا لا لا لا، حتى ولو كانوا تلاميذ تلاميذ. ويعتبر في كونه صار مدبوغا ثلاثة أمور، يعني كيف أعرف أنه صار مدبوغ هذا الجلد؟ واحد، نزع الفضلات الزوائد، قد نزعت الفضلات الأشياء الزائدة الموجودة في اللحم الموجودة في الجلد. اثنين، أن يطيب نفس الجلد، يطيب يعني إيش يطيب؟ يعني يصير طيبا بحيث أشم الرائحة لا أجد عفونة. ثلاثة، أن ينتهي في الدبغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن. يبقى هذه ثلاثة أشياء، يبقى أول شيء زالت الفضلات، اثنين طابت رائحته، ثلاثة أني إذا جعلت عليه ماء لا تعود إليه العفونة، لا أجد عفونة ولا رائحة كريهة، نتن أو النتن، لم يعد الفساد والنتن يعني الرائحة الكريهة، خلاص الروائح الكريهة. يبقى هذا هو حكم الدباغ، يبقى يعتبر كونه مدبوغا بثلاثة أمور، واحد نزع الفضلات، اثنين أزيلت الروائح الكريهة، ثلاثة إذا عاد في الماء لا تعود إليه الفساد ولا النتن. وأما جلد الكلب والخنزير، هذا كلام الشيخ أبو شجاع، وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فرع أحدهما، لو عندي كلب نزى هذا الكلب وقع على ذئب، الذئب طاهر ولا نجس؟ طاهر. والكلب نجس. الشافعية يقولون بمنتهى الصراحة الخنزير والكلب واضح ما عندهم مواربة. وما تولد منهما. يبقى عندي كلب سواء هذا الكلب ذكر أو أنثى، كلب نزع على ذئب، الذئب طاهر والكلب نجس، وتولد منهما حيوان، يعني الذئب هذه جاءت حملت وجاءت بحيوان يشبه الكلب ويشبه الذئب، هل هذا الحيوان طاهر ولا نجس؟ نجس، لأن له أصل نجس. خلاص. وهكذا الخنزير، إذا وقع الخنزير على خروف فنقول وقع الخنزير على خروف ولد على نعجة، وولدت النعجة حيوانا شبيها بالخنزير وشبيها بالخروف أو شبيها بالخروف، هل هذا الحيوان طاهر ولا نجس؟ نجس، لأنه أحد والديه نجس، هذا هو ما تولد من أحدهم. فلا يطهر بالدباغ عندنا، عندنا يعني عند الشافعية باتفاق بلا خلاف، لأنهما نجسان في حال الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت. قضيتنا مع الدباغ أن الدباغ يطهر في التطهير، يدخل في التطهير في حيوان تنجس بسبب الموت، فإذا كانت الحياة لا تزيده لا تؤثر في الروح، وجود الروح لم تؤثر في طهارته، فمن باب أولى الدباغ لا يؤثر في طهارته، هكذا الشافعية يفكرون، لأن غاية الدباغ يعني ما يستفاد من الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات، نزع الفضلات يعني الزوائد الموجودة في اللحم وكذا، ودفع الاستحالات يعني التحولات، الاستحالات يعني التحول، الأشياء التي تتحول، الجلد هذا سيتحول إلى شيء عفن فننزعه نرفعه نزيله من على الجلد. ومعلوم أن الحياة أبلغ من ذلك من الدباغ، أبلغ في ذلك من الدباغ، الحياة يعني وجود الروح، الروح أبلغ من إزالة الفضلات، بمعنى إذا كان الحيوان في حال حياته طاهر، في حال حياته طاهر فهو يدفع عن نفسه كل النجاسات وكل الفضلات، الروح أكسبته حياة، فإذا لم تكسبه الروح حياة فلا يكسبه الدباغ طهارة. ولذلك الضابط عند الشافعية يقولون ما لا تؤثر فيه الحياة طهارة لا يؤثر فيه الدباغ طهارة. رابط يقولون إذا كانت الحياة وهو حي يتنفس لا تؤثر فيه طهارة، فمن باب أولى لا تؤثر فيه الدباغ طهارة، يربطون بين هذا وهذا، هذه ضابط عند الشافعي. فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى ألا يفيد الدباغ طهارة، من باب أولى. ذلك يعني الدباغ صح؟ الدباغ نعم، أبلغ في ذلك في طهارية أو أبلغ في ذلك، أبلغ في نزع الفضلات ودفع الاستحالات من الدباغ. يبقى إذن الشافعية قالوا جميع الحيوانات بلا استثناء تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهم. لماذا خصصتم الكلب والخنزير؟ قالوا لأن الحياة لم تفدهما طهارة، فمن باب أولى لا تفدهما الدباغ طهارة، استعملوا قياس الأول. واضح؟ ولاحظ أننا حينما قرأنا الباب لم يتعرض لا من قريب ولا من بعيد لقضية إيه؟ ما ذكي ولا ما لم يذك، فهي مسكوت عنها. ولذلك ربما يدرس الطالب المذهب ولا يعرف، تسأله تقول له يا شيخ حكم الشاه المذكى، يقول لك يدبخ، تقول له خطأ لأنه لم يأتي في الكلام، وهذا ليس في هذا الكتاب فقط، إنما في معظم كتب الشافعية، بل الأكثر، بل الغالبية العظمى من كتب الشافعية لا يذكرون قضية الزكاة. خلاص. وإنما ولذلك أردت أن أنبه عليها في بداية الإيه؟ في بداية الفصل. مذكرة كلمة مزكى بالتحقيق. ذكر في تحت. ماذا قال؟ اقرأ معي. عند الجمال الرملي يحل أكل المدبوغ إذا كان من مذكة وإلا حرم. حرم. سواء كان مما لا يؤكل لحمه أو من ميتة ما يؤكل لحمه. هذا الرملي. فقط شهاب كلمة مذكة فقط. على كلمة مذكة. نعم. على كلمة مذكة التي مرت معنا. على كلمة على الخلاف الذي قال في الرجح أنه الرافعي والجواز ورجح أنه التحريم صح؟ على هذا الموضوع. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الآن يتكلم عن مسألة أخرى. خلاص أنهى قضية الدباغ وأبلغ إلينا ما أراد إيصاله. يتكلم الآن عن عظم الميتة. هل هذا العظم يمكن تغيير حالته كما تغير الجلد؟ الميتة نجسة، فهذه الميتة النجسة يمكن أخذ جلدها وتطهيره إذا لم يكن من الكلب والخنزير. هل يمكن فعل هذا مع العظم مع الشعر لوحده؟ الأصل في ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والقاعدة تقول اكتب هذه القاعدة، ظلل هذه القاعدة أو اكتب عليها قاعدة، وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. هذه قاعدة مهمة جدا. هو يقول أنا أقرأ ما هو موجود، تحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. يبقى هذه قاعدة. يبقى لما يأتي الشارع يقول لي حرمت عليكم الميتة، الآن حرم علينا شيئا ليس بحرام، ليس بحرام من حيث الايه، من حيث الاصل. هنا ليس بحرام من حيث اصل الخلقه قبل التكليف. تحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في اكله. ما الضرر في اكل الميته؟ نحن لا نعرف لها ضرر، لا نعرف لها ضرر، لم نصل لنا ضرر. هذا يدل على النجاسه. ما ليس بمحترم مش حرام. صحيح. بمحترم عندك بمحترم؟ بمحترم أو بمحترم أو بمحترم صح، هذا هو الأصول. ليس بحرام صح. أفضل أن تكتشف أن عندي بحرام. عندي بحرام. يبقى إذن الصواب أن تقول الموجود عندك بمحترم. أحسن، هذه أفضل، هذه أصول، هذه نسخة أصول. وتحريم ما ليس بمحترم. بمحترم يعني لم يحترمه الشارع، لم ينزله منزلة كالإنسان. فإذا حرم الإنسان أن نأكل إنسانا صح؟ يحرم على الإنسان أن يأكل إنسان. لماذا؟ لحرمته، لأنه له حرمة. تحريم ما ليس بمحترم لم يأتي احترامه من الشارع ولا ضرر في أكله، يعني لم يأتي لنا بيان للضرر، لم نعرف أن هناك ضرر في أكله يدل على نجاسته. هذه قاعدة. حرمة وضرر إذا أزلنا بقية. نعم. النجاسة. نعم. إذا جاء عندي تحريم، حرمت لفظ تحريمه لشيء ليس محترم، يعني لن يكون هناك في الشريعة ما يدل على احترامه وتقديره وإنزاله منزلة، ولقد كرمنا بني آدم، ولا ضرر في أكله، لا يوجد ضرر في أن نأكله، ضرر على الصحة وعلى البدن ونحو ذلك، يبقى هذا يدل على أنه نجس. قال ولا شك، ولذلك قال حرمت عليكم الميتة، والألف واللم للعموم، يعني الميتة كلها نجسة. ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان. نعم في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا، في الشعر خلاف، هذا الشعر فيه خلاف، هل ينجس بالموت، يتنجس بالموت أو لا يتنجس بالموت. حتى شعر الآدمي في خلاف، وهو قولان في المذهب. أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة. يبقى إذن إذا كانت الحياة لا تحله، ما معنى لا تحله الحياة؟ يعني وجود الحياة لا يؤثر في الشعر. وجود الحياة الروح، الروح التي تسري في البدن تؤثر في الجلد بحيث يكون رطبا، لكن هل تؤثر في الشعر؟ لا، هو نفس الشعر، بعد الممات سيكون هو بنفس الهيئة، فالحياة لا تؤثر فيه، لا تغيره عن حالته. يعني في حال حياتي زي قطعنا منه لا نقول هذا حلال. نعم، لا ليس هكذا، لا تحل حياته، لا تحله الحياة، يعني لا تجعله، لا تجعل هذه الحياة لا تؤثر فيه، لا تحل الحياة يعني لا تؤثر فيه الحياة، خلاص، لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت. يعني يقولون أن الشعر الحياة لا تغيره، شعر الآدمي الحياة لا تغيره، هو هو بعدما يموت الإنسان تنظر إلى شعره هو هو نفس الشعر، لم يتغير، لم يتغير في شيء، لكن لو نظرت إلى جلده يتغير الجلد، يتهبس، يصير عنده يبوسة، ما في دم، ما في شيء، فتجد الإنسان يتخشب. طب شعره هو هو. فقالوا أن الحياة لا تؤثر في الشعر، لا تحل الحياة يعني لا تؤثر فيه، لا تغير حالته، لا تغير حالته، فإذا لا ينجس بالموت، لا يتنجس بالموت، بدليل أنه إذا قطع لا يحس ولا يألم. الحيوان إذا قطعنا شعره لا يتأثر، لو أنك قطعت شعر الحيوان قصصته هل يتأثر؟ لكن إذا قطعت إصبعه رجله يتأثر، يتألم، لأن هذه الرجل فيها حياة، فيها روح. وأظهرهما أنه ينجس، أنه ينجس بالإيه؟ بالموت. يبقى عندي قولين في الشعر، القول الأول أنه لا تؤثر فيه، لا يؤثر فيه الموت، هذا بالنسبة للحيوان. وأظهر القولين أنه يتنجس الشعر بالموت، وهو الذي جزم به الشيخ. من الشيخ؟ أبو شجاع. لأنه إذا انحلته الحياة فينجس، وإلا فينجس تبعا للجملة. يعني إذا قلنا أن الحياة تحله، يعني الحياة تؤثر فيه، وهذا غير موجود طبعا، يبقى إذن لما يموت هيتأثر. طب إذا لم نقل أن الحياة تؤثر فيه فهو من جملة الميتة، والميتة نجسة، فكون الميتة نجسة أن كلها نجسة، جميع أجزاء الميتة نجسة العموم. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول باختصار العظم والشعر من الميتة نجس، العظم والشعر من الميتة لأنه أجزاء النجس، وأجزاء النجاسة مثل النجاسة، وإلا فينجس تبعا للجملة لأنه من جملتها، كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. يعني حتى الإنسان حينما يغتسل، حينما يتوضأ يجب عليه أن يغسل جميع الشعر، إذا كان هناك شعر في وجهك يجب أن تغسله في الوضوء، وإذا كان على الإنسان جنابة يجب أن يغسل شعر رأسه. فإذا كنت تغسله، فإذا كنت تغسله في الطهارة والجنابة فهذا دليل على أنه يطهر وينجس، يتأثر، صح ولا لا؟ يتأثر بالطهارة والنجاسة. كأنه الشعر من جملتها هذا بالعين إلى الميتة. وأما العظم ففيه خلاف، هذا بالنسبة للشعر. يبقى الميتة فيه قولان، هل أسف الشعر فيه قولان، هل شعر الميتة ينجس ولا لا ينجس؟ قال لك في قولين، والصحيح أصحهما أنه ينجس، أنه ينجس. لا هو ما قال أصحهما، هو قال قولان أظهرهما، يبقى قولان الإمام الشافعي. وأما العظم ففيه خلاف، قيل إنه كالشعر، قيل إن العظم مثل الشعر، والمذهب، المذهب بقى متفق، القطع بنجاسته، القطع بنجاسة العظم. لماذا؟ لأنه يحس إذا قطع، يحس إذا حيوان أتينا وقطعنا عظمه فإنه يحس ويتألم ويألم بالقطع. والصوف والوبر والريش كالشعر. ما معنى هذا الكلام؟ يبقى إذن هو يريد أن يقرر لي شيء مهم جدا. هو يريد أن يقول لك العظم مثل الميتة والميتة نجسة، إذن العظم ينجس ليس لك سبيل إلى طهارته. الشعر ليس لك سبيل إلى طهارته بحياله بمفرده. أما إذا كان الشعر على الجلد فإنه يطهر تبعا للجلد، التابع تابع. طب الوبر، الوبر هو ما يكون على ظهر الإبل يسمى وبر، ومن أوبارها يعني الإبر. والشعر الذي يكون على ظهر البقر وأشعارها، ومن أوبارها وأشعارها ومن أصوافها، الأول الأصواف الصوف، والذي يكون على الخروف. والوبر هو ما يكون على الإبل الناقة يعني. والشعر هو الذي يكون على المعز وعلى البقر، كل هذا طاهر. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، طاهر. يعني إيه طاهر؟ أنا أحتاج أن أقول لك في حال الحياة، في حال الحياة ليس الموت، والآن يتكلم عن الموت، أعيدك أنا إلى حال الحياة. في حال الحياة وعندي جمل وأخذت هذا الوبر الذي على ظهري وهو حي، قصصته وأخذت هذا الوبر وأدخلته في المصنع وضبغ وخلطوه مع بعض وجعلوه خيوطا، هل يجوز استعماله؟ يجوز، طاهر طاهر بنص الآية. ومن أصوافها وأوبارها، أي في هي وهي حية، ومن أصوافها وهي حية وأوبارها وأشعارها وهي حية أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني تجعلونه أثاثا تجلسون عليه وتتمتعون به. وهذه قضية الإيه؟ قضية المنة، أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك. أما في حال الميتة لا، خلاص هذا في حال الحياة. في حال الميتة الوبر والصوف، ميتة وبر، وبر الميتة، شعر الميتة، صوف الميتة نجس مثل من الميتة نجس. الميتة دخلها الدباغ في جلدها فقط ولم يدخلها الدباغ في هذه الأشياء، إلا إذا كانت هذه الأشياء ملحقة بالجلد فإنها تطهر معه، فإنها تطهر معه مثل الخروف. هلا أخذتم إهابها، المقصود أنه أخذ الإهاب ومعه الصوف، فلما يطهر الإهاب يطهر معه الصوف تبعا، واضح؟ يبقى عندنا الحكم ثلاثة، في حال الحياة الصوف والوبر والشعر طاهر. العظم ينجس، العظم نجس صحيح؟ نجس طبعا، في حال الحياة نجس. أن أخذ عظما وأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، في حال الميتة ميت، في حال الدباغ إن كان ملتصقا بالجلد يطهر تبعا للجلد. قال والصوف والوبر والريش كالشعر، فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت، إن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره، إن قلنا، بس هذا غير صحيح. وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح، وهي قضية التكريم أن الإنسان مكرم، فلا ينجس شعره بالموت على الأصح، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم كل بني آدم. يبقى إذن شعر الآدم فيه خلاف، هل هذا الشعر نجس؟ حينما أتسرح ينزل شعر، هل هذا الشعر نجس؟ لا، ليس بنجس، على الراجح ليس بنجس الأصح. ماشي الحال؟ اختصارا، عظم الميتة وشعرها نجس مثل الميتة.